ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. ويحب هذا اللقاء هو من باب قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو من باب الفرح بأن وفقنا الله سبحانه وتعالى لختم هذه المقدمة المباركة وهي المقدمة الوغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية أو في مذهب السادة المالكية. هذه المقدمة هي مقدمة صغيرة لطيفة كان الهدف منها تعليم المبتدئين أهم ما يحتاجونه في دينهم، وقد صنفها الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله الوغليسي البجائي الزواوي نسبة إلى منطقة زواوة في شمال الجزائر والتي يسمونها الآن القبائل، منطقة القبائل الجزائرية. وهذه المنطقة قاعدتها هي مدينة بجاية التي كانت معقلا من معاقل العلم في تلك البلاد وخرج منها علماء كبار. وكان الإمام الوغليسي رحمه الله، والوغليسي نسبة إلى قبيلة أيت وغليس، قبيلة من قبائل البربر مشهورة في تلك المنطقة. خرج منها هذا العالم الجليل، ولد سنة 600 وتوفي سنة 86 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن جملة من علماء تلك البلاد، وهو شيخ مشايخ الإمام أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي المفسر الصوفي المشهور الذي له التفسير المعروف المطبوع الذي سارت به الركبة. وإمام الوغليسي له فتاوى كثيرة في المعيار المعرب للإمام الونشريسي في العديد من المسائل الفقهية، قد كان فقيها مالكيا متمكنا وكان شديدا في اتباع السنة النبوية الشريفة. فكتب هذه المقدمة وله كتابات أخرى لكن أشهرها هي هذه المقدمة التي تضمنت عقيدة مختصرة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة سهلة سلسة اعتمد فيها على حديث جبريل الذي فيه ذكر الإيمان والإسلام والإحسان، ولم يدخل في تفاصيل المسائل التي تحدث فيها المتكلمون وما إلى ذلك من أمور. ثم تطرق لذكر مسائل الطهارة ثم مسائل الصلاة ثم أهم مسائل الصيام، وبعد ذلك ختم بخاتمة ذكر فيها الأخلاق والآداب وما ينبغي يتجنبه المسلم من سائر المهلكات وما إلى ذلك من أمور. وبذلك ختم مقدمته هذه، وأنتم كما ترون أنها مقدمة هامة جدا للمبتدئ، فإن المبتدئ يحتاج أول ما يحتاج إلى فروض الأعيان، ومن أهم فروض الأعيان معرفة ما يتعلق بعقيدته وأساسياتها، ثم ما يتعلق بالطهارة والصلاة والصوم لأن الناس جميعا يصومون رمضان، وأخيرا وهو من أهم ما يحتاجه كل مسلم هو أن يربي نفسه ويزكيها ويبتعد عن كل ما يهلكها. فهذا الذي فعله هذا الشيخ الجليل. هذا الشرح حقيقة ليس له، هذا الكتاب ليس له شروح كثيرة، إلا أن أهم شروحه هو شرح الإمام أحمد زروق رحمه الله هذا الإمام الجليل الذي يلقب بمحتسب الفقهاء والصوفيين، وقد شرحه شرحا تطرق إلى العديد من المسائل، فلذلك أصبح عمدة العلماء حيث ينقل عنه العديد من العلماء. يقول قال الشيخ زروق شرح الوهلسية، قال الشيخ زروق شرح الوهلسية. لم يهتم العلماء بشرح هذا المتن ولا بتدريسه، ولا أدري ماذا يعني حقيقة، ولكنني رأيت وارتأيت أنه مهم للمبتدئين، فلذلك أطلت في شرحه، فوفقنا الله سبحانه وتعالى لشرحه في 46 مجلسا بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد أطلت في مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، ومسائل التزكية نظرا لشدة اهتمامي أهمية ذلك للنشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحبه ويرضاه ويبارك في جهودنا ويسدد خطانا ويرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنقل الكلمة لأخي الدكتور حمزة الثاني حفظه الله فيتقدم شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشكر شيخنا فضيلة العلامة الفقيه القائم بأمر العلم والدعوة إلى الله تعالى في هذه البلاد الطيبة، ولولا أننا نهينا أن نثني على ذلك لأطنبنا الكلام في ذلك، ولكن نسأل الله تعالى أن يجازيه ويكافيه حق الجزاء بمنه وكرمه. وهذه المقدمة الوغليسية التي اعتنى قلة بتدريسها وعلى رأسهم محتسب الصوفية والفقهاء الإمام زروق البرمصي الفاسي ثم المصراتي رحمه الله تعالى ورضي عنه، هي جزء من عمل جليل كان يقوم به علماء الغرب الإسلامي على الخصوص، ويعتنون به أي اعتناء، وهو الخروج إلى البوادي وإلى الأرياف من أجل الدعوة إلى الله ومن أجل نشر العلم ونشر الفقه، حتى كانت البوادي في المغرب مراكز علمية، فمن يجهل الزاوية الناصرية في تنقروت، ومن يجهل الزاوية الحمزاوية في أيت عياش، ومن يجهل الزاوية الدلائية في خنفرة وأيت إسحاق، ومن يجهل غير ذلك، حتى إن جل البوادي المغربية كانت في وقت من الأوقات حواضر علمية. واعتنى العلماء والفقهاء دائما بالخروج مع طلبتهم والمضي في القرى والأرياف أحيانا 6 أشهر و5 أشهر وقد تزيد عن ذلك. وهذا أمر تحدث عنه الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى المعافري إمام المذهب في كتابه سراج المريدين عندما استوطن المشرق 10 سنوات، فقال بأن العلماء في المشرق لا يخرجون إلى الأرياف والقرى للدعوة إلى الله، ولا يعتنون بتعليم الناس هناك، ولذلك كنت تجد العقائد فاسدة والجهل ضاربا أطنابه خارج الحواضر العلمية الموجودة. قال فكنا نحن بمعنى العلماء المغاربة والأندلسيين الذين كانوا في بلاد الشام وفي فلسطين نخرج إلى هذه القرى وإلى هذه الأرياف وندعو الناس إلى الله ونعلمهم دينهم ونعلمهم واجبات أمورهم الضروري من علوم الدين. ونجد أن هذه المقدمات كانت تكثر وخاصة في أيام الفتن، فكان العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم يكتبون مختصرات هي كمداخل إلى العلم، إلى الفقه الضروري من علوم الدين الذي فيه جزء جانب في العقيدة وجانب في الأركان الإسلامية 5، ثم جانب في التربية والسلوك والآداب. ففي القرن 10 و11 مثلا هناك مجموعة من العلماء كتبوا مقدمات، منهم الشيخ عبد القادر الفاسي، منهم مجموعة من علماء سوس وقفتوا على مقدمات لهم في علوم الضروري من علوم الدين، ومنهم الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى الذي له المقدمة الشهيرة المرشد المعين، والتي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. وهناك الإمام الأخضري كذلك له مقدمة، وكان شيخنا درسها وشرحها وكتب شرحه ونشره واستفاد الناس منه جزاه الله تعالى خير الجزاء. ولذلك فحاصل الكلام حتى لا أطيل، هذه سنة درج عليها علماؤنا رضي الله عنهم أهل الدين، وهي أن هذا العلم أمانة وليس بذخا وليس سلعة وليس مالا يجمع ويتباهى به ويفتخر الناس به، أو وسيلة إلى وظيفة أو إلى مكان المكانة الاجتماعية. لا، العلم إنما هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزكاته إيصال هذا العلم إلى الناس. ولذلك في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والعالم يستغفر له كل من في الأرض حتى الحيتان في الماء، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ولذلك فالرسالة الملتقطة من هذا الأمر هو أن يعلم من يعلم من لا يعلم. من حفظ شيئا من أبواب الفقه يجب أن يعلمه غيره، زوجته، أبناءه، إخوانه، جيرانه، أصحابه وغير ذلك، حتى ينتشر الدين وينتشر الهدى وينتشر التعلم وينتشر التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي الرسالة والغاية والمقصد من إيجادنا في هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويبارك في أعمالنا وفي أعمالنا وفي شيخنا بارك الله فيه، وأن يبارك في جميع وأهل هذه الدار خاصة. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جزاكم الله خيرا، نسأل الله يبارك فيكم. ونختم بدعاء صالح من أخينا الشيخ أبي خيثم حسن صالح، بارك الله فيه. دعاء صالح. اللهم لا سدى في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مرسلا إلا عافيته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إننا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إننا نسألك أن تبارك لنا في شيخنا حسن الكتاني وجميع المشايخ القائمين على دعوتي إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر إن شاء الله بإذن الله عز وجل. كما أسأل أن يبارك الله عز وجل في إخواننا هؤلاء، أسأل الله أن ينفعهم ما سمعوا وما قرأوا وما درسوا على شيخنا، وأسأل الله أن يكونوا دعاة صالحين مصلحين ينشرون الدعوة إلى الله عز وجل ويكملون المسير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك في آل هذا البيت ويجازيهم خيرا، ويبارك في ذريتهم إنه ولي ذلك القادر عليه، ويبارك في والدتهم التي تراقب هذا الأمر وتسعى إليه بقلب الستار. الله يبارك فيهم جميعا ويرحم والدهم إنه ولي ذلك القادر عليه، الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاه.